شديد العقاب وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رزقتنا منظرا اخاذا خلابا جذابا يسر الناظرين والسامعين تقبل الله منه وشاطره مزيد التوفيق والنجدة إليه المصير ما قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وقيم السيئات